بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التفاؤل. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. أخرجه مسلم. روي عن قتادة قال: قال علي: سبع من الشيطان: شدة الغضب، وشدة العطاس، وشدة التثاؤب، والقيء، والرعاف، والنجوى، والنوم عند الذكر. رواه بصيغة التمليد هكذا، إن كان لكل واحد يعني لكثير منها أو لأكثرها شواهد. وهذا الحديث: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب، دليل على أن الشيطان يتربص بالإنسان، يريد أن يدخل إلى جوفه ويجري منه مجرى الدم ليوسوس له ويتسلط عليه حتى يعصي الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن الشيطان يبيت على خيشومه، فدل هذا على أن الشيطان يحاول أن يكون مصاحبا للإنسان في عامة أموره، وإنما يذهبه عن ذلك ذكر الله. قال مجاهد: إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك. وثبت حديث التثاؤب من الشيطان كما ذكرنا في المرة السابقة. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وأما التثاؤب فهو من الشيطان، الحديث الذي رواه البخاري. فإذا حاول كظم التثاؤب فلم يستطع، وضع يده على فيه حتى لا يدخل الشيطان إلى جوفه. باب الضحك. عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. رواه البخاري. عن جرير قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم مذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاليا مهديا. متفق على صحته. عن عبد الله بن الحارث بن جز قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إسناده صحيح. رواه الترمذي وحسنه. وعن جابر بن سمرة قال: كانوا يجلسون فيتحدثون، ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويتبسم معهم إذا ضحكوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتذاكرون أمور الجاهلية التي تضحك من يسمعها لأجل الجهالة التي كانوا فيها. وهذا من ذكر نعمة الله عليهم بالإسلام، إذا قارنوا ما كانوا عليه بما صاروا إليه من هذا الدين، فيضحك النبي، يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مع ضحكهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وقال معمر عن قتادة: سئل ابن عمر: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل. وقال بلال بن سعد: أدركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. هذا التوازن المحكم في أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكتسبوه منه عليه الصلاة والسلام، لأن البعض ظن أن الخوف من الآخرة والزهد في الدنيا يقتضي أن لا يضحك الإنسان قط، ولذا سألوا ابن عمر هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون، فأجابهم أنهم كانوا كذلك، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل، فليس هذا الضحك بالضحك الغافل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ضحكه ضحكا عالي الصوت كما يفعل كثير من الناس مخالفين الأدب النبوي في ذلك، وهو أن يكون تبسما أو أن يضحك حتى تبدو أضراسه ونواجذه دون أن تبدو اللهوات التي في آخر سقف الحلق من الداخل قطعة لحم متدلية. ويتأكد استحباب التبسم في وجه المسلم كما دل عليه حديث جرير: ما رآني إلا تبسم في وجهي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وكذا حديث عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تأليف القلوب على هذا الدين وعلى طاعة الله عز وجل، لأن كثرة التبسم تحدث ألفة وقربا، فإذا أمرهم بأمر ائتمروا بذلك لوجود هذه الألفة وهذا القرب. ومعنى يشتدون قول بلال بن سعد: أدركتهم يشتدون بين الأغراض، يعني يجرون كنوع من اللاعب النافع، مسابقة على الأقدام بين الأغراض، يعني يضعون غرضا علامة التي تضرب السهام عليها، يحددون علامة من هنا وعلامة من هنا ويجرون مسابقة ويضحك بعضهم إلى بعض. وأما في وقت العبادة فهم عباد بالليل والنهار. عن سباك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وكان أصحابه يجلسون فيتناشدون الشعر ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم معهم إذا ضحكوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأخرجه مسلم. عن سراك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وأخرجه النسائي وزاد: فكانوا يتحدثون وينشدون الشعر. الحديث حديث جابر بن سمرة إسناده حسن. قال: باب صفة المشي وكراهية التبختر. قال الله سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك، وهو التوسط، وأن يمشي مشيا سريعا بغير تماوت وليس مفرطا في السرعة. وقال عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا. هذا هو المتكبر المختال الفخور الذي يدب برجليه على الأرض حتى ينظر الناس إليه. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك. قال يزيد بن أبي حبيب في قوله تعالى: واقصد في مشيك، قال: السرعة، يعني سرعة غير مفرطة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب. حديث صحيح أخرجه الترمذي والإمام أحمد في المسند. قال الترمذي حديث حسن صحيح كأنما ينحط من مكان مرتفع كأنما ينزل من مكان مرتفع. هذا فيه تشبيه بسرعة تشبيهه بسرعة في سرعة النزول لمن ينصب من مكان ينحط من مكان مرتفع. قال هذا حديث صحيح. وروي عن علي رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى تقلع يتقلع يتكفأ كالتي قبلها. قال وقال أبو هريرة ما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تكفيا أي تمايل إلى قدام كما تتكفأ السفينة في جريحها. يعني كأنه زي ما واحد نازل من مكان مرتفع بيبقى جاي على قدام. وقوله تقلع هو قال كان إذا في عن علينا العلم في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى تقلع أي كان قوي المشية يرفع رجليه من الأرض رفعا بائنا بقوة لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه تناعما. واحد مشي على مهله جدا عشان تتفرج عليه وهو مشي. أما الذي يريد أن ينجز طريقه وينتهي من مهمته فهو يسرع في المشي ما استطاع. كما ذكرنا هذا إسراع في غير إفراط. عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى مشيا مجتمعا يعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا كسلان. هذا الحديث فيه ضعف. فيه يحيى بن راشد ضعيف. حدثنا أبو هريرة عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. نعوذ بالله. اتفقوا على صحته. يتجلجل أي يسوخ فيها. والجلجلة الحركة مع صوت أي يتحرك فيها. مستمر إلى الآن هذا الرجل يضيق عليه الحال أكثر لأنه كلما نزل في الأرض كلما ضاقت عليه الأرض أكثر. نسأل الله العافية. رجل ليس محرما أن يلبس بردين ولكن كان التبختر وكان الإعجاب بالنفس هو سبب هذه العقوبة الفظيعة. انخسف الله به وجعله يتجلجل وينزل فيها كل يوم إلى يوم القيامة. يتجلجل فيها أي يسوخ فيها. والجلجلة الحركة مع صوت أي يتحرك فيها. وروي عن جابر ابن عتيك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. فأما التي يحب الله فاختيال الرجل عند القتال واختياله عند الصدقة. وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي والفخر. أخرجه أحمد وأبو داود في سنده مجهول ولكن له شاهد من حديث عقبة بن عامر. قال أبو سليمان الخطبي معنى الاختيال في الصدقة أن تهزه أريحية السخاء فيعطيها طيبة نفسه بها من غير من ولا تصريد. معناه أن تهزه أريحية السخاء فيعطيها طيبة نفسه بها من غير من ولا تصليم. لا يمن ولا يؤذي، وفي نفس الوقت يعطي فرحا بالعطاء إن صح الحديث، وإلا ففيه مقال سمعته. قال أبو عبيد الاختيال، قال الخطبي واختيال الحرب أن يتقدم فيها بنشاط نفس وقوة جنان، قوة جنان قوة قلب قادر على مواجهة الأعداء. قال أبو عبيد الاختيال أصله التجبر والكبر والاحتقار للناس. والاختيال في الحرب أن تكون هذه الخلال من التجبر على العدو فيستهين بقتالهم وتقل هيبته لهم، يقل خوفه يستهين بالأعداء فيكون أجرأ عليهم. وفي الصدقة أن تعلو نفسه وتشرف فلا يستكثر كثيرها، يعني تهون عليه الأموال، يكون كبره فيها تعاليه فيها على المال، لا يرى ما أعطاه كثيرا، بخلاف البخيل والمال أعطاك شيئا يسيرا ويقول أعطيتك وأعطيتك، يستكثر لأنه متعلق بالمال ومحب له، بخلاف من جعله الله عز وجل جوادا كريما فهو يستعلي على المال لا يرى نفسه قد أعطى شيئا. قال وهذا مثل الحديث المرفوع وإن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، حديث صحيح من الشواهدي، أخرجه الحاكم وصححه عن سهل بن سعد. إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، أخرجه أبو نعيم عن ابن عباس بلفظ إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، رواه الطبراني عن الحسن بن علي بلفظ إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها. وروي عن ابن عمر أنه كان يسرع في المشي ويقول هو أبعد من الزهو وأسرع في الحاجة. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين، فيه داود بن أبي صالح منكر الحديث. وعن أبي أسد عن أبي أسيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق، تحققن الطريق أي تركبنه، يعني يسرن في وسط الطريق. والله أعلم. هذا حديث أخرجه أبو داود في سنده مجهول لكن له شاهد من حديث أبي هريرة ليس للنساء وسط الطريق. وهذا حال المرأة التي تريد أن تبدي نفسها للناظرين، تسير في وسط الطرقات، بخلاف من تريد أن تقضي حاجتها بأسرع في أسرع وقت فهي تسير في جانب الطريق ممتثلة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. باب كيفية الجلوس. قال جابر بن سمرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره، أخرجه الدارمي وأبو داود والترمذي وصححه هو ابن أبو عوانة وابن حبان وسنده حسن. يمكن أن يتكئ الإنسان على جانبه الأيسر كما يتكئ على جانب الأيمن. عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. أخرجه الترمذي في الشمائل وأبو داود وفيه مجهول. القرفصاء جلسة المحتبي، وليس هو الذي يحتبي بثوبه، ولكنه الذي يحتبي بيديه يضعهما على ساقيه. زي ما الأخ قاعد كده، ممكن هو يحط جزء من الثوب يحتبي به، ممكن يضع يديه يحتبي به. عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه. فيه متروك. عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا. أخرجه البخاري. يبقى يمكن اتكاء على أحد الجانبين، ويمكن أن يقعد القرفصاء، ويمكن أن يتربع كما سيأتي. وروى البخاري عن سماك بن حرب عن جابر، وروى أبو داود عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. اسنده حسن. فهذه كلها جلسات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب كيفية النوم. روي عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. أخرجه الترمذي والنسائي وسنده صحيح. وأخرجه أيضا عن حفصة بسند صحيح. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده. عن عبد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. ظاهر أنه يضعهما هكذا، لأن هذا لا يترتب عليه كشف عورة. وأما النهي الوارد في أن يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليها الأخرى، فالتي يكون معها نصب الساق، فيكون فيه احتمال لكشف العورة. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وهذه نوم فيها نوع من الراحة. أما الأخرى فالتي فيها نوع من يعني يستعد للقيام، ليست بالجلسة المريحة. وروي عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. حسن. قال أيوب عن ابن سيرين: يكره للرجل أن يضطجع على بطنه والمرأة على قفاها. أما على بطنه فثبت، أما المرأة على قفاها فلا أدري، لا أعلم دليلا على ذلك. وقول ابن سيرين يحتاج إلى دليل مرفوع. فالمكروه أن ينام الإنسان على بطنه، ويستحب أن ينام على جنبه الأيمن، ولا مانع أيضا أن يضطجع على الأيسر، ولا مانع أن يستلقي على ظهره. قال: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وحديث: إن هذه الضجعة لا يحبها الله. أخرجه أحمد والترمذي وسنده حسن. وله شاهد من حديث يعيش بن طخفة عند أبي داود. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجة فقد برئت منه الذمة. حجة وحجة المراد منه الستر والحجاب، ويقال حجة من كسر الحاء شبه بالحجة الذي هو بمعنى العقل، ذلك أن العقل يمنع الإنسان من التعرض للهلاك، فكذلك الستر على السطح يمنع من التردي والسقوط يسور. ومن فتح وقال حجة من بات على ظهر بيت ليس له حجة ذهب إلى الطرف والناحية، وأحجاء الشيء نواحيه، واحدها حجة مقصور مفتوح. ويروى من بات على إجار، على إجار، والإجار السطح الذي ليس حواليه ما يرد المشفي، المشفي على الوقوع الذي أوشك أن يقع، وجمعه أجاجير وأجاجرة. جاء في حديث المبعث: تلقى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق وهو على الأناجير، يعني السطوح. الخلاصة في هذا أن من ضمن النومات المنهية عنها أن ينام على سطح بيت ليس له سور، لأنه يعرضه للوقوع والهلاك. باب تحسين الأسماء. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. فيه انقطاع، أخرجه أبو داود، لكن له شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الاسم الحسن. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بعثتم إلي رسولا فبعثوه حسن الوجه حسن الاسم. حسن الاسم عمر بن راشد ضعيف وباقي رجاله ثقات، وقد رواه البزار ورجاله ثقات فيتقوى به. وذكر السخاوي أنه من حديث أبي هريرة ومن حديث بريدة، وكلا كلاهما يقوي الآخر. باب التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الأنبياء عليهم السلام. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. أخرجه أبو داود وإسناده قوي. عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألته عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. هذا أحسن الأدوية وأثبتها. يا أخت هارون، كان لها أخ اسمه هارون سمي على اسم هارون النبي. خرجه مسلم. وقيل في قوله يا أخت هارون أي شبيهته في الزهد والصلاح، وكان رجلا زاهدا عظيم الذكر في زمانه. ويقال كان لمريم أخ يقال له هارون، ده لنص على الحديث. عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. متفق على صحته. عن أنس ابن مالك قال: هذا رجل بالبقيع يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لم أعنك، إنما عنيت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم. متفق على صحته. قال الإمام: قد اختلف أهل العلم في التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وهو ظاهر الحديث يعني حتى في هذا الزمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. روي ذلك عن حسن بن سيرين وطاوس. وقال ابن عون: سألت محمدا عن رجل يكتني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتسمى باسمه، أيكره؟ قال: نعم. وقال زبيد: كنا نكنيهم بأبي القاسم. وإليه ذهب الشافعي قال: لا يجوز لأحد أن يتكنى بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن. قال الإمام: وهذا أولى الأقاويل، لا يجوز لأحد أن يتكنى بأبي القاسم. نعم، لو إيه؟ لو قاسم يعني يكنى أبوه بأبي القاسم يبقى دخل في النهي، والذي يظهر لي والله أعلم وأعلم أن هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكره قوم الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، وجوز هو القوم دون التكني بأبي القاسم إذا لم يكن اسمه محمدا وأحمد، لما روي عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمى محمدا أبا القاسم، أخرجه الترمذي. وقال حسن صحيح. وروي عن أبي الزبير عن جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمين باسمي. وروي عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه محمدا وكنيه بكنيتك؟ قال: نعم، وكانت رخصة لي. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. فهذا يظهر أنه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد رخص بعضهم في الجمع، وقال: إنما كره ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشتبه يروى ذلك عن مالك، وكان محمد ابن الحنفية وابن علي رضي الله عنه يكنى أبا القاسم، وكان محمد ابن أبي بكر الصديق، ومحمد ابن جعفر ابن أبي طالب، ومحمد ابن سعد ابن أبي وقاص، ومحمد ابن الأشعث، ومحمد ابن حاطب، جمع كل واحد منهم بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قلت البغوي رحمه الله: والأحاديث في النهي المطلق أصح، ولكن هي متضمنة لعلة النهي. أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت لما قال الرجل لصاحبه يا أبا القاسم، فالذي يظهر أن الأحاديث المقيدة تصبح حجة للتقييد لتقييد المطلق بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعم عينا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: سم ابنك عبد الرحمن. فهو داخل في أنه لا يسمي ابنه القاسم ليكون هو أبا القاسم، فإن هذا فيه تجاوز على كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرنا إنما يكون في حياته. حديث متفق عليه: لا ننعم عينا، ويروى: لا ننعمك عينا، معناه لا نكرمك ولا نقر عينك بهذا الاسم. تقول العرب في الكرامة وحسن القبول: نعم ونعمة ونعمة عين. فأما النعمة فالتنعم، والنعمة ما أنعم الله على العبد من فضله، ونعمة كانوا فيها فاكهين يعني وتنعم، والنعمة الفضل من الله. يقال: كم من ذي نعمة لا نعمة له، أي لا متعة له بماله. كم من ذي نعمة، نعمة يعني أنعم الله عليه بها لكنه لا يتمتع، لا نعمة له. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم. وروي عن أبي وهب الجشمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسم الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة أخرجه أبو داود وفيه مجهول وغيره ثقات ويشهد لبعضه حديث عمر المتقدم وحديث المغيرة بن شعبة عند مسلم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. تسموا بأسماء الأنبياء في استحباب التسمي بأسماء الأنبياء وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين سمى ابنه إبراهيم. أصدق الأسماء حارث وهمام لأنه إما أن يريد حرث الدنيا وإما أن يريد حرث الآخرة لا يخرج مخلوق عن ذلك فهو على أي الأحوال حارث وهمام إما أن يهم بحسن وإما أن يهم بسيئة فهو كثير الهم والإرادة. همام من هممت بالشيء إذا أردته وما من أحد إلا وهو في كسب أو يهم بشيء وإنما صارت حرب ومرة من أقبح الأسماء لما في الحرب من المكاره وما في مرة من المرارة والبشاعة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الفأل الحسن والاسم الحسن. عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي إسناده صحيح. روي عن عمر أنه كان أكره أن يسمى بأسماء باسم الأنبياء والملائكة حصل هذا من عمر لما سمع رجل يسب رجلا اسمه محمدا ونام منه فقال ألا أرى محمدا يسب بك فسمى لا والله لا تدعى محمدا حتى قال إنه سمع رجلا جعل يسب رجل اسمه محمدا فقال أمير المؤمنين عند ذلك يا ابن زيد أدن مني ألا أرى محمدا يسب بك لا والله لا تدعى محمدا ما دمت حيا فسماه عبد الرحمن. ثم أرسل إلى بني طلحة ليغير أهلهم أسماءهم وهو يومئذ سبعة وسيدهم وأكبرهم محمد. قال فقال محمد بن طلحة أنشدك الله يا أمير المؤمنين فوالله إن سماني محمدا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر قوموا لا سبيل لي إلى شيء سماه محمد صلى الله عليه وسلم. رجاله ثقات. يعني هذا الإسناد يدل على أو هذا الحديث يدل على رجوع عمر رضي الله عنه عن ذلك. قال روي عن عمر أنه كان يكره أن يسمى بأسماء الأنبياء والملائكة قيل إنه إنما كره ذلك أن يلعن أو يشتم باسمه فيقال فعل الله بفلان كذا أو يصغر اسم واحد منهم. سئل أبو العالية عن شيء ذكره فقال إنكم تفعلون ما هو شر من ذلك تسمون أولادكم أسماء الأنبياء ثم تلعنونهم. قال حميد بن زنجويه لا بأس بأسماء الأنبياء ويستحب أن يسمى بها أن يسمي بها غير أنه يكره أن يلعن أحد اسمه اسم نبي أو يدعى عليه وهو غائب فإن كان مواجهة فقال فعل الله بك وفعل ولم يسمه كان أيسر. ويكره التسمي بأسماء الملائكة مثل جبريل وميكائيل لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد كره ذلك ولم يأتنا عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه سمى ولدا له باسم أحد منهم. هذا قول حميد بن زنجوي والصحيح أنه لا كراهة في ذلك لأن جبرائيل معناها عبد الله ونحو ذلك فلا يكره هذا لعدم الدليل على الكراهة. جبرائيل هو جبريل عليه السلام ما عندنا احنا دلوقتي في رواة الحديث جبرائيل كتير جدا مذكور زي إسرائيل، وإسرائيل كثير جدا، فإسرائيل وجبرائيل بمعنى واحد. تمام. اسم ملك للإناث أنا أراه تشبها بالمشركين، لا أرى يجوز ذلك. ها؟ قاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام من خديجة، وبه كان يكلم. يقول أنه إذا رأى أو سمع شيئا يضحك لا يستطيع أن يمسك نفسه من الضحك، ويضحك بصوت عال مع الاحتفاظ بالوقار. أما هذه فليست تتناسب، يعني أن الضحك بصوت عال ينافي الوقار، ينقصه على الأقل. لكن هل هذا محرم؟ لا نقول محرما. نسأل الله أن يوفقك لخير الهدي ويوفقنا جميعا لذلك. إذا كان التثاؤب من الشيطان فلا يجوز استعاذة بالله منه بعد التثاؤب. أنا لا أعلم نصا في ذا أن يستعيذ باللفظ، والله أعلم، ولكن يكظم ويضع يده على فمه. أعلى من التبسم، التبسم حركة في الفم والوجه دون إيه؟ دون صوت، لكن هو صلى الله عليه وسلم كان يضحك أحيانا، ضحك الصحابة كان بصوت ظاهر. حكم استعمال الهاتف الجوال في ساحة المسجد مع وجود المصلين ومع وجود القارئين للقرآن والذاكرين، وهذا كله غالب وجوده في المسجد، يكون استعمال الهاتف فيه من التشويش على هؤلاء ورفع الصوت وجعل المسجد كالأسواق. نسأل الله أن يتوب على المسلمين من هذا البلاء الذي عم حتى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جميع المساجد أصبح فيها هذا البلاء، وهو الهاتف المحمول الذي يدق أصواتا تشغل المصلين والذاكرين. متى يفتح المأموم على الإمام؟ إذا أخطأ الإمام في صلاة جهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتجت عليه القراءة قال أين أبي، وقال ما منعك أن تفتح علي، أو ما منعك. فالذي ينبغي إذا أخطأ الإمام أن يفتح عليه، والله أعلم. أعلم البعض يقول إذا وضع آية عذاب مكان آية رحمة أو نحو ذلك، ظاهر الحديث أنه إذا أخطأ الإمام، ولكن قد يقال بالوجوب في هذه الحالات الأخرى، لكن السنية والاستحباب على ظاهر الحديث إذا أخطأ الإمام. هل صحيح أن من صلى الوتر لا يجوز له أن يصلي بعدها؟ نقول بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا، هو حديث صحيح، وهذا يدل على أنه يجوز أن يصلي بعد الوتر، وأن الأفضل أن يختم بالوتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ماذا أفعل في الوساوس التي تصيبني في طهارة الأشياء وفي الأموال؟ استعذ بالله من الوسواس الخناس، ولا تبني على الوسوسة حتى تكون على يقين ومعرفة، واحذر من أن تستجيب لكل خاطر يخطر في بالك حول الوسوسة أو حول أمر معين في الطهارة، فإن ذلك قد في أكثر الأحوال يكون من التكلف الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب، وقوله كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وقوله تعالى وآتيناه من لدنا علما. قال الذي عنده علم من الكتاب، الظاهر أنه علم من التوراة والكتب المتقدمة. الكتاب إذا أطلق حسب السياق الذي يطلق فيه، فعند بني إسرائيل وعند يعني ذكر سليمان الظاهر أنه الكتاب الذي سبق نزوله وهو التوراة وكذا الزبور. فمن كان عنده علم من الكتاب المنزل من عند الله فهو عابد لله أقرب إلى أن يستجاب دعاؤه. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب. فيها اختلاف بين أهل العلم أن الله عز وجل هو عنده علم الكتاب. والقول الثاني ومن عنده علم الكتاب أهل الكتاب يعلمون أنه أولا قد أوحى الله إلى بشر، لأن المشركين كانوا ينازعون في ذلك، فأمرهم الله أن يسألوا أهل الكتاب هل أنزل الله عز وجل على بشر قبل ذلك، لأنهم قالوا لما أنزل الله على بشر من شيء. قال عز وجل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. اسألوا أهل الكتاب هل أنزل الله على بشر، لتعلموا أن الله قد أوحى إلى بشر. وعند أهل الكتاب علم بقرب ظهور النبي قبل أن يبعث، وعندهم علم بمكان بعثته وبما يبعث به صلى الله عليه وسلم، بل وباسمه، فإن عيسى قد بشر باسمه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذا مبثوث في كتب المتقدمين في كتب أهل الكتاب. والله أعلم. وأما قوله تعالى وآتيناه من لدنا علما، فهذا العلم الذي آتاه الله الخضر من لدنه يعني من عنده عز وجل، وعلمه الله سبحانه وتعالى هذا العلم إما بوحي على قول من يقول بنبوة الخضر، أو أن الله جعل نبيا يعلمه ويعلمه ذلك على القول بعدم نبوته، ومسألة اجتهادية بين العلماء، أو أن الله عز وجل آتاه فهما في كتاب الله في الكتب المتقدمة، كما أن الله عز وجل قد أنزل صحف إبراهيم قبل موسى صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون آتاه الله فهما، إلا أن معرفة أن هذا الغلام سيكون كافرا ونحو ذلك هو لابد أن يكون وحي من الله سبحانه وتعالى، إما مباشرة إليه وإما إلى غيره. العلم اللدني الكتاب والسنة والفهم في الكتاب والسنة. الراجح أننا نمسك ونتوقف نقول رجل صالح عبد صالح يمكن أن يكون نبيا ويمكن أن يكون وليا. الوقف لأن لا ندري، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ألعين تبع أم لا، وفي رواية أنبي تبع أم لا، فإذا كان الرسول قد توقف لأجل أنه لم يوحى إليه قوم تبع، هل تبع من جنس قوم فرعون إضافة القوم له لأنه ملكهم في الكفر، أم أنه من جنس ألا بعد عن قوم هود، هو كان صالحا أو نبيا الله أعلم، دعاهم إلى الله فأبوا فأهلكهم الله، فلما كانت الإضافة محتملة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه قال لا أدري، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري في مثل هذا نقول الأدلة في نبوة الخضر أو أنه نبي أو ليس بنبي ليست قاطعة ولا حتى فيها ترجيح واضح حتى نجزم بنبوة أو ننفيها، والله أعلم. لذلك نرجح التوقف. تقدم شاب لخطبة ابنته وأهداه خاتما من الذهب، بعد أسبوعين من الخطبة ترك فسخ الخطبة بدون أسباب، أرد له الخاتم؟ إذا كان هذا على سبيل الاشتراط والشبكة يسمونه شبكة، فهذا جزء من المهر في العرف ما لم ينص على أنه هدية. والذي يظهر أن الشيء اليسير مثل نحو الخاتم إنما هو أو الدبلة زي ما الناس يسموها، إنما هم باب الهدايا والله أعلم. السبكة بتبقى مشترطة، يقولوا هتجيب ذهب بكذا ب10,000 ب5,000 خلاف اللي يقول هتجيب إيه دبلة ونحو ذلك. فالأقرب عندي إن لم يكن لها غير هذا الخاتم، وخاتم يعني ليس عالي القيمة، فهو الذي ترك فليس له أن يأخذ الهدية. هل علي حرج إذا سلم أن أسلم على أخي في الشارع وهو مع زوجته، أو أن يرد عليه السلام؟ تكلف يفعله الكثيرون أنه إذا رأى الرجل مع أهله لم يسلم عليه ولم يلتفت إليه، وكأنه يعني يرتكب جريمة لو أنه كلمه وامرأته معه، شيء عجيب. السنة أن يسلم على أخيه إذا لقيه، ووجود المرأة لا يمنع من أن يسلم. نعم، حديث صحيح. نقول هذا أستغفر الله.